عندما نرجح ونبين الرد على المذهب المخالف. المذهب الوسط في الكرامة مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، أما بالكتاب فإن الله أثبتها لبعض عباده كما سنبين. قال الله تعالى: وكلما دخل عليها زكريا المحراب قال فجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله كما سنبين في هذا. فأثبتها الله جل وعلا إلى أمة من إمائه. وأيضا في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكرامة تأتي لعبد صالح قد أدى الفرائض وانتهى عن المحرمات وتمسك بالسنة، كما جاء أنس الصادق الذي صدق الله ما وعد. جاء أنس عندما كسرت أخته الربيع سن جارية فطلب القصاص، فقال أنس: تكسر سن الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر. ولا يقسم عليه وسلم ردا حاشا الله، لكنه صادق مع ربه قال: والله لا تكسر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني لابد أن تكسر. فرضي الولي الجارية رضي بالعفو مقابل الدية، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لأنس ثم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رب أشعة أكبر مدفوع بالأبواب إذا أقسم على الله، هذه من الكرامات. يرفع يده ما يلبس أن تنزل يده إلا ويستجف الحال والسوء، كما سنبين لهذه الأمة من العظمة في الكرامات مع البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود أنها ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالواقع المشاهد، فكثير من الصحابة شاهدوا يعني كرامة عمران بن حصين، كانت الملائكة تسلم عليه وهو يمشي في الشوارع. أيضا وسيد بن حضير كان يمشي ومعه العصا في الظلمة فتستنير له لتنير له الطريق كما سنبين. سفينة الأسد كلم سفينة أو فهم كلام سفينة وأخذ به إلى جيش المسلمين كرامة لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له: يا أبا الحارث اعلم أني مولى رسول الله، فحرك ذنبه له ثم قال: دلني على الجيش، فأخذه حتى وصل به ثم كأنه يسلم عليه بذيله كرامة لهذا الصحابي. فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة بالواقع المشاهد. قالوا: فهي ثابتة لكنها أقل من المعجزة. هي تتفق مع المعجزة وتفترق، تتفق بأنها أمر خارق للعارف وتفترق بأنها أقل درجة من المعجزة، بمعنى أنها لا تستحيل الأعيان كرامة لولي، يعني لا يهز الخشبة فتكون سيفا، ولا تنقلب له حية، ولا ينفرق له البحر، ولا إذا ضرب الحجر يتفجر ماء، لا لا يحدث له ذلك. لكن يمكن أن يطير في الهواء، يمكن أن يمشي على الماء، يمكن أن يرفع يده قبل أن ينزل يده يستجاب له دعاء في التو واللحظة، يمكن له ذلك لأن هذه من الكرامات. فهي ثابتة لكنها أقل درجة من المعجزة. والأدلة على ذلك أن النبي الله جل وعلا إذا أرسله لقوم فمنهم السفيه ومنهم الغبي ومنهم المتغابي ومنهم الجهول ومنهم الغشوم، فلا بد أن ينافح النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسالة التي أرسل بها مع السقطة التي سيقابلها، فلا بد من قوة في الآيات التي ينزل بها. فلذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل نزل بأقوى ما كانوا يتمتعون به، معجزة هم كانوا يتمتعون بها وهي البلاغة. قلت قبل ذلك أن بعض الشعراء يعني من البلاغة قام من الصباح عند الحج يتلو الشعر إلى المساء، وكان هو عنده يعني شيء في حرف الراء ما ينفق عنده صحيحا، فما أتى ببيت واحد آلاف الأبيات في الشعر ما أتى ببيت واحد فيه حرف الراء حتى لا يبين العيب الذي فيه من الفصاحة والبلاغة. فكانت المعجزة هذه كثيرة لهم، فلذلك نزل بهذه المعجزة ليبين لهم أن هذه من عند الله ليست من قبل نفسه، بل وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأيضا عيسى عليه السلام كان الطب شاع في عصره، فأنزل الله له هذه المعجزة أنه لا يمسح أحد إلا يبرأ، ولذلك سمي المسيح لأنه ما مسح مريضا إلا وقد برئ على يديه. وأيضا موسى كان السحر والتزيين أمام أعين الناظرين لقلب الأعيان فكان تقلب حقيقة معجزة للنبي. فالنبي يحتاج للتحدي، إذا يحتاج معجزة قاسمة للظهور. أما الولي لا يحتاج للتحدي، بل الكرامة إظهار لمكانته وفضله وزهده وتقواه وورعه حتى يتأسى به بعض الحاضرين، فلا يحتاج مثل ما يحتاج النبي، فكانت أقل درجة من النبوة. أما بالنسبة للأشاعرة فهذا الرد يرد عليه، لأنه لا تنقلب الأعيان للأولياء، وما حدث ذلك قط لأي ولي، وأتوني بولي واحد حدثت له كرامة تشبه معجزة النبي أو تساوي معجزة للنبي، ما حدث ذلك قط. الثاني أما المعتزلة فالرد عليهم أنه لا لبس بين نبي ولا